بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العزيز الحكيم، والصلاة والسلام على رحمة الله تعالى للعالمين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وطبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. هذا هو اللقاء 19 مع أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، ومع الاسم الرابع والعشرين، اسم الله تعالى العزيز. تعرفنا بفضل الله تعالى على 23 اسما وصفة، نحاول أن نتذاكرها من باب إحصائها، ونسأل الله تعالى أن يكتب لنا الجنة مع إحصائها والعلم بها والعمل بمعانيها. نتذاكر يا أحباب سويا: هو الله الذي لا إله إلا هو، الرحمن الرحيم، الرب الرب. هو الله الذي لا إله إلا هو، الرب الرحمن الرحيم، الملك المليك مالك الملك، الحي القيوم، العليم العالم العلام، العلي الأعلى المتعال، العظيم القدوس. لا، قبل القدوس سورة الإخلاص، يبقى الواحد الأحد الصمد، ثم القدوس السلام المهيمن العزيز. يبقى هذا هو الاسم 24: القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز. يبقى منهجنا في الأسماء، مشينا على أولا سورة الفاتحة، ثانيا آية الكرسي، ثالثا سورة الإخلاص، رابعا أكبر سورة فيها أكبر عدد من أسماء الله الحسنى، وهي التي نسير معها في سورة الحشر من أول اسمه تعالى القدوس، لأن ما قبل القدوس تناولناه في اللقاءات السابقة. وحسب منهجنا أيضا في تناول والتعرف على هذه الأسماء، نبدأ بالأمر الأول، وهو ورود اسم العزيز في الكتاب العزيز. كم مرة ورد؟ ورد 92 مرة، 92 مرة. احنا كنا وجدنا ان بعض الاسماء لم ترد الا مرة واحدة في كتاب الله تعالى. هذا الاسم العزيز ورد 92 مرة في كتاب الله تعالى. قلما يرد منفردا، لكنه يرد دائما مرتبطا باسم من أسمائه تعالى الحسنى الأخرى، وهذا نتناوله أيضا، أي سر اقتران وارتباط اسم العزيز بغيره في نقطة تالية بعد ذلك. مثلا في سورة البقرة الآية 260: واعلم أن الله عزيز حكيم. حد يفتكر دي جت فين؟ في أي موضع؟ عندما سأل سيدنا إبراهيم ربه سبحانه وتعالى، قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي، قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. في سورة آل عمران: والآية الرابعة: والله عزيز ذو انتقام. والله عزيز ذو انتقام. في سورة الشعراء الآية 9: وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وتكررت هذه الآية، أي قوله تعالى وإن ربك لهو العزيز الرحيم، تكررت 8 مرات في السورة، 8 مرات في سورة الشعراء. بعد كل أحداث يقول ربنا سبحانه وتعالى وإن ربك لهو العزيز الرحيم. في سورة فاطر الآية 28: إن الله عزيز غفور. هناك العزيز الرحيم، هنا عزيز غفور، وفي آية أخرى عزيز غفار. في سورة ياسين: ذلك تقدير العزيز العليم. يبقى ارتبط العزيز باسمه تعالى العليم. في البروج: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. طيب، أما في السنة المطهرة لم نعثر على اسم من أسماء الله الحسنى وهو العزيز في الأحاديث النبوية الشريفة، لكن جاء المعنى في قوله صلى الله عليه وسلم: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. يعني العبد عندما يعفو يزيده الله تعالى عزا، هذا من المعاني. لكن اسم العزيز لم يرد بذاته في السنة النبوية المطهرة. إذن ننتقل للجزئية الثانية، وهي معنى العزيز في لغة العرب. ما معنى العزيز؟ عندما نأتي للغة يكون عندنا ما يسمى بالمعجم أو بالقاموس حتى ننظر. يبقى كلمة عزيز يعني نرفع منها ما يسمى بحروف الزيادة، حروف الزيادة يعني الحروف الزائدة عن أصل الكلمة، ثم الحروف الزائدة في نفس الكلمة. عزيز، ما حروف الزيادة أولا؟ جمعوها في قولهم أهل التربية والتعليم: سألتمونيها. ما هو العلماء زمان الله يغفر لهم ويرحمهم يسروا علينا المسائل. مثلا حروف القلقلة في عند قراءتك للقرآن، هناك 5 حروف تقلقل. ما هي 5؟ قطب جد، وأحيانا يقولون إيه جد قطب، هي 5: القاف والطاء والباء والجيم والدال. يعني إذا جاءت في وسط الكلمة يبقى هذه تقلقل. تقلقل يعني لا تقولها إذا كان عليها سكون، إنما لو كانت يعني ليست مسكونة، ليس عليها سكون، لا تقلقل. وهذا يظهر مثلا في مثل سورة والعاديات ضبحا، أدي الباء، والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، فأثرن به نقعا، فوسطنا به جمعا. طب الجيم هنا لم تقلقل، أنا في أول الكلمة. فكذلك قالوا حروف الزيادة في اللغة العربية يعني عندما نجرد الكلمة من الزيادة يجمعها كلمة سألتمونيها، يعني السين والألف واللام والتاء إلى آخر، سألتمونيها. إذن الياء من حروف الزيادة، فكلمة عزيز فيها الياء، يبقى أصبحت إيه؟ عززة. يبقى عندنا 2 حروف زين وزين، نقوم نشيل من هنا 1 نخلي عزة، يبقى نبحث في العين والزين فنجد الآتي: العز في الأصل، شيخ محمد سات مستشارت على ريب، العز في الأصل القوة والشدة والغلبة، العز في الأصل هو القوة والشدة والغلبة، والعز والعزة أيضا العز والعزة الرفعة والامتناع، هذه معنى آخر غير القوة والشدة والغلبة، الرفعة والامتناع. ولله العزة أي لله الرفعة سبحانه وتعالى والغلبة. في اللغة يقال رجل عزيز يعني منيع لا يغلب ولا يقهر، لا يغلبه أحد ولا يقهره أحد. ويقال عزني فلان على الأمر يعني غلبني، هذا حتى عندما نقرأ القرآن نفهم مثل هذه المعاني. ومنه قوله تعالى عن أحد الخصمين في سورة صاد قال إيه وعزني في الخطاب، يعني إيه وعزني في الخطاب؟ يعني هنأخذها من معنى الرفعة والامتناع، غلبني وقهرني، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، يعني إيه عزني؟ قهرني وغلبني في الخطاب. وقوله تعالى في سورة ياسين معلن آخر لما أرسل الله رسولين رجلين قال فعززناهما بثالث، ما معنى عززناهما؟ يعني شددنا وقوينا، كما قال وطلب سيدنا موسى عليه السلام من ربه إنه إيه أن يعينه ويشدد قوته بأخيه هارون. كذلك عز الشيء يعني هذا الشيء عزيز يعني ما يكاد يوجد، يعني أصبح نادرا، الشيء عزيز يعني نادر لا وجود له. كذلك يقال عز فلان عزا وعزازة وعزة بمعنى قوي وبرئ من الذل، لأنه العز ضد الذل، تؤتي الملك من تشاء تنزع الملك ممن تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، يبقى هذا الذي عز عزا وعزازة قوية برئ من الذل. طيب ومعنى آخر عز فلان على فلان، يعني أنت عزيز علي، أنت بتكتب رسالة أحيانا تقول إيه أخي العزيز، يعني إيه الكريم، يعني أخي الحبيب الكريم المقرب إلى قلب. وكذلك يقال عز علي أن تفعل كذا، أنا يعز علي أنك تعمل هذا الأمر، معناها إيه عز علي هنا؟ اشتد علي يعني صعب علي، يعني أنا زعلت منك أن تفعل هذا الأمر. ومنه قوله تعالى في سورة التوبة وفي آخرها عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفاته العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، ما معنى عزيز عليه ما عنتم؟ شديد عليه ما تلاقون من شدة وعنت، هو يتألم لألمكم، يبقى عزيز عليه ما عنتم يعني يشق عليه الأمر الذي يشق عليكم أنتم أيضا، وهذا من رحمته ورأفته صلى الله عليه وسلم، لذلك في آخر السورة بالمؤمنين رؤوف رحيم. طيب لو قلنا أعزه يعني فلان أعز فلانا، يعني عززه أيضا، معناه قواه، معناه جعله عزيزا وأحبه وأكرمه، فلان أعز فلان أحبه أكرمه وجعله عزيزا. واعتز به، اعتز فلان بفلان تشرف به، أنا بعتز بيك بتشرف بيك، واعتبر نفسه وعد نفسه عزيزا بهذا المعتز به. والأعز هو العزيز. ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. الأعز هنا بمعنى العزيز، لذلك ربنا رد عليهم قائلا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ومؤنث الأعز العزة من ضمن الأصنام التي كانت تعبدها بني كنانة من قريش. والعزة كما جاءت بمعنى القوة والغلبة تأتي بمعنى الحمية والأنفة، يبقى في قوة وشدة أدي معنى، وفي حمية وأنفة، يعني يستكبر كده ويأنف أن يسمع لك. من المعنى الأول أي من معنى القوة والغلبة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، لرسوله وللمؤمنين بعزة الله تعالى يعزهم، وباعتزازهم بالله تعالى يجعلهم أقوياء وأشداء. بدل المعنى الأول، انظر للمعنى الآخر اللي هو الأنفة والحمية في قول الله تعالى وإذا في أصناف الناس وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. ماذا يقول لو كان عنده تقوى؟ صحيح يقول اللهم ارزقنا التقوى، اللهم اجعلنا وإياك من المتقين. ولذلك يروى عن أمير المؤمنين هارون الرشيد أو غيره عندما كان في موكبه والحشم والقدم والأمراء والوزراء وقال له أحد اليهود اتق الله يا أمير المؤمنين، ماذا فعل؟ نزل من على، طبعا ده لو اتقالت دلوقتي يروح فين؟ في خبر كان لو قيل هذا لأحد المسؤولين كيف تقول لي اتق الله؟ أنا متق الله قبل أنت ما توجد في هذه الحياة، أنا متق الله أكثر منك ومن أبيك، هذا الذي يحصل. فنزل أمير المؤمنين من على حصانه وسجد على الأرض. الحاشية بقى، لماذا يا أمير المؤمنين؟ قال تذكرت قول الله تعالى وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فليقوم يبقى تواضع. فلما عيش مع القرآن يطبق القرآن، مش مجرد قراءة وتلاوة للآيات. يبقى هنا أخذته العزة بالإثم، يعني الحمية والأنفة، ولم يعترف بذنبه ومعصيته. فالعزيز اسم من أسماء الله تعالى من المعاني السابقة في اللغة كما سيأتي. يبقى هو الغالب الذي لا يقهر سبحانه وتعالى، لا يغلبه أحد. وفي اللغة أيضا المعز، في اللغة قالوا المعز من أسماء الله تعالى. ولذلك في بعض الكتب التي رجعت إليها تجد المعز المذل، لكن كلمة المعز لم تأت اسما لله تعالى في كتاب الله، لكن جاءت فعلا، فعل تعز من تشاء وتذل من تشاء. فالعلماء أخذوا من تعز اللي هو الفعل المعز، وتذل أخذوا منها المذل. لكن هل هما اسمان صريحان؟ هل جاءت السنة بذلك؟ هذا ما نعرفه عندما نتعرض لمثل هذه الحالات، لأن احنا الآن نسير على المنهج اللي سيرنا عليه، ما ورد في الكتاب والسنة، ما ورد في الكتاب فقط، بعض الأسماء مثل العزيز لم يرد في السنة، ما ورد في السنة فقط نؤجله للنهاية عشان نتكلم عنه. ولذلك إنه الاسم المعز ورد فعلا، إنه هذا الاسم العزيز اسم تنزيه لله، يعني ننزه الله تعالى من كل عيب وشين ومذلة ونقص. وهو كذلك اسم صفة، لأنه قلنا إن الأسماء منها ما هو اسم ذات مثل الله، الله يبقى علم على الذات العلي. هل يقال إن الله صفة؟ لا، ليس صفة. الرحمن الرحيم يبقى اسم وصفة، فهذا الاسم العظيم اسم تنزيه لله واسم صفة واسم فعل يعني يعز، يبقى ده فعل من أفعال الله تعالى. يبقى عرفنا وروده في القرآن الكريم، عرفنا معانيه في اللغة العربية، ننتقل إلى معنى الاسم في حق الله تبارك وتعالى. وخير ما نستدل به من أقوال السلف الصالح وأقوال كبار المفسرين لكتاب الله الكريم، قال قتادة، هذا نقله ابن جرير الطبري: العزيز أي في نقمته إذا انتقم، إذا انتقم عزيز، لأنه يرتبط العزيز مرة أخرى بالحكيم وبالعليم. فمع أن العزة هي الغلبة والقوة والعزيز هو الغالب القاهر، لكنه في انتقامه أيضا عزيز حكيم رحيم عليم. إنما إذا انتقم الآدمي يكون انتقامه شر انتقام، ليس فيه رحمة ولا فيه حكمة ولا فيه علم. لكن هذا الله العزيز إذا انتقم يكون في انتقامه عزة، مع العزة حكمة وعلم ورحمة ورأفة. وقال الطبري: العزيز هو الشديد في انتقامه ممن انتقم من أعدائه ولا يقدر على دفعه أحد. ربما يكون شخص عزيز قوي، رئيس حاكم، لكنه يغلب، تكون له الغلبة أحياناً والهزيمة مرة أخرى، لكن هذا سبحانه وتعالى العزيز لا يغلب ولا يقدر على غلبته أحد. وقال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم: العزيز أي الذي قد عز كل شيء، يعني فاق وغلب وقهر كل شيء. لماذا؟ لأنه عزيز، والعزيز بمعنى الغالب بمعنى القوي والشديد، فهو عز كل شيء فقهره وغلب الأشياء. والأشياء هنا يعني مخلوقات، كل المخلوقات، كما في قوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فلا ينال جنابه، لا أحد يستطيع أن ينال جنابه لعزته وعظمته وجبروته وكبريائه. كان في بعض الرؤساء زمان والملوك لا يمكن تكون له صورة ترمى في الأرض، تبقى مشكلة، تبقى مصيبة على أهل الحي لو وجدنا صورة الرئيس مرمية في الأرض، الله يرحمه أحد يعني الرؤساء زمان. لماذا؟ لأن الجناب بتاعه لا، الله تعالى لا ينال، يعني ممكن واحد يمسكوا الصورة ويحرقوها ويمسكوا العلم ويحرقوه، لكن جناب الله تعالى وجبروته لا ينالان. القرطبي في تفسيره أيضا أحكام القرآن الكريم: العزيز هو المنيع الذي لا ينال ولا يغلب. وقال الكسائي: العزيز الغالب، منه قوله تعالى ما مر بنا في اللغة: وعزني في الخطاب أي غلبني. وفي المثل يقولون: من عز، من عز بز به، يبقى عين زين باء زين، من عز بز. يعني من عز بز؟ يعني ما كانت له العزة يعني الغلبة، بز يعني سلب، يعني سلب أعداءه الذين غلبهم ما لديهم من أموال ومنقولات وغيره. يعني من غلب في الحرب سلب أيما، يعني أحد من الصحابة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه، يعني لو أنت في الحرب قتلت واحد ليك أنك تاخد الليل عليه، لو لابس ساعة ذهب، لو لابس كذا، لو لابس كذا، يبقى لو معاه أموال تاخده، ما دام أنت اللي قتلته يبقى الغرم بالغنم، كما أنك غرمت أنك ممكن أن تعرضت نفسك للقتال وللشهادة، فلو قتلته لك سلبه، يعني لك الغنيمة التي تحصل عليها منه. فقالوا من عز بز، يعني من غلب سلب. والبيهقي قال اسم العزيز من صفات الذات، وقلنا هو صفة تنزيه، اسم تنزيه لله تعالى. وقال الحليمي معناه الذي لا يوصل إليه ولا يمكن إدخال مكروه عليه، فإن من معاني العزة في اللغة الشدة والصلابة، يبقى لا يصل إليه أحد ولا يحصل له حاشاه تعالى مكروه من أحد. الشيخ السعدي من المعاصرين، يعني مات قريبا رحمه الله، في تيسير الكريم الحنان في يعني معاني القرآن الكريم، قال الذي له العزة كلها، عزة القوة وعزة الغلبة وعزة الامتناع. عزة القوة قوي عزيز، الغلبة غالب قاهر، الامتناع فامتنع أن يناله أحد من المخلوقات، لا يمكن حد من المخلوقات من جبريل ونازل أن ينال من جناب الله تبارك وتعالى. وقهر جميع الموجودات كل المخلوقات، وعنت الوجوه للحي القيوم، كل المخلوقات مقهورة بأمر الله. وأكثر ما يقهر الناس إيه؟ الموت والمرض. أن الله يرحمه الشيخ الشعراوي يقول إذا جاءك مرض قل له لا أنا آسف مش هنمرض، يعني أنت تمنع عن المرض وقل لا أنا مش هنعيا. كان مما من الطرائف التي أذكرها أيام والدي الله يرحمه، يقول لأحد الرجال تعالى بكرة عندنا شغل، يعني كما في الأرياف نبيت عليه، بعد بكرة تجي لنا يا فلان عشان عندنا شغل. قال معلش يا عم الحاج أنا بعد بكرة عيان، وهو بصحة جيدة الآن، يقول أنا بعد بكرة عيان. طيب أنت لو جاءك المرض حتى شوية برد ممكن تاخد علاج وتاخد أشياء تزيل هذا المرض، لكن هل تستطيع أن تقول من غير ما تاخد علاج أنا مش عيان، لن أمرض ولن أستسلم لهذا المرض؟ طيب إذا استطعت أن تقاوم وزاد عليك المرض وعندي حساسية وعندي تعب ومش قادر أنزل للمسجد، أعذار إيه؟ شرعية، قد يكون شرعي، لأنه حتى خلي بالكم الدين والشرع لن تجد غائبة لا شاردة وواردة إلا وحكمها فيه. قلت لكم مرة عن البنتين اللي هما برأسين وجسم واحد موجودة على اليوتيوب، يبقى فتاتان بيروحوا الكلية، رأس من هنا ورأس من هنا، واليد اليمنى من هنا واليد اليسرى من هنا، لكن الجسم بعد كده كله ايه؟ جسم واحد. تكلم عنه الفقهاء عن هذه الحالة، وقال سليمان ابن الكحالة في كتابه اسمه السليمانية، اختلف الفقهاء، طب دول اختين من فوق اتنين لكن من تحت جسم واحد، هل يجوز نكاحها لرجل واحد؟ البعض نظر نظرة قال ايه لا، ربنا قال وان تجمعوا بين الأختين، يبقى كده هنجمع بين الأختين. لكن الصحيح والصواب إيه؟ إن المحل واحد، المحل محل الوطء واحد، فيبقى واحد هيتزوجها لكن من فوق رصيد، هذا موجود. وذكر أيضا قصة لرجل كانوا اثنين خوات في جسم واحد، يمشوا برجلين من تحت لكن من فوق اثنين، ويضربوا بعض ويتخانقوا مع بعض ويزعلوا مع بعض ويغضب أحدهما من الآخر ولا يكلمه، ويصالحوا مع بعض تاني وهم في جسم واحد. سبحان الله، لا يعني حدود لقدرته سبحانه وتعالى. مات أحد الشقيقين، أحد الاثنين دول مات، فربطوه، كانش فيه عمليات جراحية الآن عشان يعملوا فصل بين الاثنين، ربطوه حتى يعني ضمر ودفنوه. قال رأيت الأخ بقى اللي ماشي بجنب ده وأخوه مات يعزى في أخيه، يعني نعمله عزاء في أخيه. فقضيت إن واحد مريض وما يخشش، عنده برد وعطس وألاخه، هذا يدخل المسجد قد يسبب ضررا للآخرين؟ نقول له لا، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا أن يقرب المصلى. لماذا؟ لأنه سيؤذي المصلين برائحته، ويقاس على ذلك إيه؟ الميكانيكي اللي ملابسه كلها من التعامل مع السيارة والمطور والزيت والشحن. إنما إذا وقف بجانب أحد إخواننا اللي لابس جلباب أبيض يوسخ هدوم، نقول له لا، لا ضرر ولا ضرار، أنت ما تخشش المسجد بالطريقة دي، اجعل لك إيه؟ ثوب آخر اشتغل بهدومك دي، لكن لو جيت المسجد تلبس، ما يقولش بركة يا جامع، لأنه في بعض إخواننا بجانب المساجد أو سجادة، هي تشير إلينا يعني الأخ رمزي إنه فيه سجادة لو دخل ممكن يفرشها ويصلي عليه، عشان إيه؟ عشان لا يوسخ أرضية المسجد، بل ذهبوا إلى أكثر من ذلك. المعيان، المعيان اللي هو إيه؟ عينه، العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر. هذا المعيان يعني بالتجربة، فلان ده لو شاف فلان عيني عليك برد، ها؟ يحصل كده، ماشي معاه عيل حفيده ولا في ايديه، يقول له ما بيقولش ما شاء الله تبارك الله، ايه الوادي الحلو ده، ايه البنت الحلوة دي، ايه الساعة الجميلة دي، تتفلق، يحصل لها مشكلة على طول. لو حصل هذا بالتجربة، الحاكم القاضي يأمر بحبسه في البيت، يتحبس ما يخشش مسجد ولا يقابل حد، لأنه ساعة ما يقابل حد هيضربه عين، إما يجيب أجله أو أجل اللي معاه، ركب عربية جديدة وهيقول له كذا، العربية المطور بتاعها هيفوت، يقوم القاضي يقول يحبس في البيت ويودي له أكل وشرب، منعا لضرره عن بقية البشر. فالدين يا أحباب في كل شيء. يبقى نستكمل بقية كلام الشيخ السعدي الذي له العزة كلها، عزة القوة، عزة الغلبة، عزة الامتناع، فامتنع أن يناله أحد من المخلوقات، وقهر جميع الموجودات، قهرهم بالمرض، قهرهم بالموت. قلنا قد تقول أنا رغم المرض هطلع أكل عيشي وشغلي وعملي، والله يا أخوان خاصة في دول الخليج، ما كنا في فترة إعارة، لو كان واحد بس هنا حاسس بشوية تعب، إما أن يتصل بالعمل أو يقول إيه بالعمل بتاعه، يقول له معلش أنا مش جاي النهاردة يا فلان، قل للطلبة في الكلية مش جاي النهاردة، لا يستطيع أن يفعل ذلك في الخارج، يروح وهو تعبان وأسلم عليه وإيديه بتغلي من السخونة، السخونية والحمى، عشان أكل العيش ما يقدرش يتأخر. لا، الذي قهر جميع المخلوقات، الموت إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون. دانت له الخليقة المخلوقات وخضعت لعظمته جميع الموجودات. الإمام الغزالي كما سبق حجة الإسلام أبي حامد الغزالي له فقه، له فهم في كثير من الأمور، لذلك مرة تناولنا عندما كنا نتحدث عن الطهارة ذكرنا ما قاله الإمام الغزالي أنه من العجب أن يطهر الإنسان ملابسه ولو رأى على ملابسه نقطة سوداء أو وسخ بسيط استحيا أن يلبس هذه الملابس أمام إخوانه ورفاقه، لكن إذا نظرت للقلب لوجدته مسودا من الداخل للأسف، والذي ينظر إلى القلب هو الرب سبحانه وتعالى. فهذا كيف تطهر جسدك ولا تطهر قلبك، كيف تطهر الظاهر ولا تطهر الباطن وهو أولى. فقال العزيز هو الذي يقل وجوده، أدي واحد يندر وجوده، اثنين وتشتد الحاجة إليه، ثلاثة ويصعب الوصول إليه. يبقى ثلاث أمور، ما لم تجتمع هذه المعاني الثلاثة لا يسمى عزيز. يبقى المعاني الثلاثة اللي هي إيه؟ يندر وجوده، الثانية تشتد الحاجة إليه، الثالثة يصعب الوصول إليه. نعطي لذلك أمثلة، كم من شيء يقل وجوده لكن لا يحتاج إليه، يعني الماس، الألماس نادر وغالي لكن هل تحتاج الناس إليه؟ لا، من اللي بيلبسوه؟ يبقى لا، قد يقل ويندر لكن لا يحتاج الناس إليه، وقد يكون بحيث لا مثيل له، لا مثيل له والانتفاع به عظيم لكن لا يصعب الوصول إليه كالشمس. هل للشمس مثيل؟ في أكثر من شمس، هي شمس واحدة، يبقى هي نادرة الوجود يعني لا مثيل لها، هذه واحدة. نحتاج إليها؟ نعم، كل المخلوقات تحتاج إلى الشمس، لكن هل يصعب الوصول إليها؟ بمعنى لن تصل إليها في أعلى، لا، يعني واحد العيل أو بتاع نازل عنده صفرة أقوله عرضوه للشمس، واحد رجليه تعبانة شوية من البرد أو حاجة أقعد شوية في الشمس، شمس الصباح أو شمس آخر النهار، يبقى هي نادرة الوجود؟ نعم، نحتاج إليها؟ نعم، لكن لا يصعب الوصول إيه؟ إلى الشمس. ومع هذا لا توصف بالعزة، يعني هل نقول الشمس عزيزة؟ لا. طيب الهواء، هل الهواء نادر؟ لا، الهواء حوالينا نحتاج إليه؟ نعم. يصعب الوصول إليه؟ لا. نتنفس وإحنا نايمين وإحنا صحيح، هل نسمي الهواء عزيز؟ لا، لأنه ليس نادر، وذلك من رحمة ربنا أنه لم يملك الهواء لأحد، لو ملك أحداً الهواء الله يعوض علينا كلنا، خلاص هيمنع عنك التنفس، النفس داخل وطالع ده نعمة من الله. أما الله تعالى فهو نادر، أي لا مثيل له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اثنين، كلنا نحتاج إلى الله، يا أيها الناس أنتم الفقراء والله هو الغني. ثلاثة، هل يمكن الوصول إلى الله؟ أي بمعنى هل يمكن أحد أن يصل إلى الله ويقدر عليه؟ حاشاه، فهو العزيز، إنما أنت توصل إليه بالذكر والعمل الصالح، فاذكروني أذكركم، أنا مع عبدي إذا ذكرني، يبقى لي معنى الوصول، فلذلك سمي عزيزا، فهو يحتاجه كل شيء في كل شيء، يحتاجه كل إنسان في كل وقت وحين. قد تحتاج الطبيب عندما تمرض أو يمرض أحد أولادك، وتذهب إليه، ويمكن يكون يوم أجازة ولا تستطيع الوصول إليه، لكنك تحتاج مولاك في كل وقت وحده، وانت نايم وانت صاحي وانت أعضاءك الداخلية بتتحرك والقلب والدم وما إلى ذلك، هذا كله بتقدير العزيز الحكيم. ابن القيم بقى يأتي بهذه المعاني في النونية اللي بتنتهي بحرف النون، وذكرنا منها أشياء كثيرة قبل ذلك، وهو العزيز القاهر الغلاب. لم يغلبه شيء، هذه تالي، وهو العزيز فلن يرام جنابه، لا تستطيع أن تصل إلى جنابه، وهو العزيز فلن يرام جنابه، أنى يرام جناب ذي السلطان. وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء، شيء هذه الصفتان، يبقى غالب ولا يغلبه شيء، يبقى دول صفتين، الصفة الأولى أنه الغالب، والصفة الثانية لا يغلبه أحد. وهو العزيز بقوة هي وصفه، يبقى برضو عزيز في قوته. فالعز حينئذ ثلاث معاني، إيه المعاني الثلاثة اللي جابه ابن القيم؟ عزيز في قوته، عزيز في ذاته قوي غالب، عزيز أي لا يغلبه أحد ولا يصل إليه أحد، وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عادم النقصان، ليس فيه نقص سبحانه وتعالى. بناء على هذا تكون معاني العزيز إما نادر الوجود ليس كمثله شيء، وإما غالب قوي شديد قاهر لا يغلب ولا يقهر، أو نفيس القدر عالي المقام، هو العالي الأعلى العالي المتعال. اقترن اسمه تعالى ببعض أسمائه في القرآن الكريم، على سبيل المثال اقترن العزيز بالحكيم، وهو العزيز الحكيم. لماذا عزيز لما قلناه وحكيم؟ لأن بعض الناس عندما تصل إلى درجة العزة والغلبة قد يبطش وقد يقهر غيره، لكن بدون حكمة وبدون رحمة وبدون علم. اقترن بالرحيم إشارة إلى أنه سبحانه مع قدرته رحيم بنا. اقترن بالعليم إلى إشارة إلى دقة علمه وضبط الأمور سبحانه وتعالى لديه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. اقترن العزيز بالحميد، الحمد فهو محمود في شرعه وفي قدره، أي في قضائه وقدره سبحانه وتعالى. اقترن بالغفور والغفار، والغفور والغفار معناهما ستر العيوب ومغفرة الذنوب. لو واحد منا يعني له شيء من العزة وحصلت له إساءة من شخص ما، ربما يعني يمسكها له ذلة وعلة، أنت عملت فيه وأنت عملت فيه، لكن العباد يعصون الله تبارك وتعالى والله تعالى يغفر له ويستر ذنوبه، يستر ذنوبه عن الخلق، لأنه لو تكاشفتم ما تدافنتم، لو كشف الله لكل واحد منا ما أخفاه وستراه عن أخيه عندما يموت لا يدفن، لك ده فلان ده ما يستاهلش الدفن، وهذا من رحمة الله ومغفرته. اقترن العزيز بالوهاب، والوهاب هو كثير العطايا والهبات، مع أنه عزيز لكنه يعطي بلا حساب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فلا مانع لعطائه ولا راد لفضله سبحانه وتعالى. نصل إلى زبدة الختام، ما آثار الإيمان باسم الله العزيز بالنسبة لنا؟ ماذا بعد أن علمنا معنى العزة لله ولرسوله وللمؤمنين؟ العزيز هو القوي الغالب الذي لا يقهره شيء ولا يضره أحد، يجعلك توقن أنت بالحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من قول الله تبارك وتعالى: إنكم أي أيها الخلائق لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوا. لن يقدر أحد على ضرر لله حاشاه، ولن يقدر أحد على نفع لله. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل فيكم ما زاد ذلك في ملك شيء. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل فيكم ما نقص ذلك من ملك شيء أو من ملك شيء. يبقى القضية تعود لمن؟ علينا إحنا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه. العزة والعزيز هو الذي يمنح العزة لمن يشاء ويسلبها عمن يشاء. فمن أراد العزة مع مال أو أهل أو ولد أو جاه أو منصب سيبوء وينتهي كل ذلك، كل ما خطر ببالك فهو هالك، والله بخلاف ذلك. إذن إذا أردت عزة فاطلبها من العزيز، لا تطلب عزة من مال ولا من جاه، لأن كل ذلك ينتهي. هو العزيز الحكيم في قضائه، فاعلم أنك أيها العبد مدبر مقهور للعزيز الغفار. معصيتك بيد الله، فلا توفيق لك إلا بتوفيق الله، وما توفيقي إلا بالله. كل منا ذليل ضعيف في قبضة عزيز حكيم حميد عليم غفور غفار. إذا أردت العزة التي كتبها الله تعالى لنفسه ولرسوله والمؤمنين، ما دام احنا بنتكلم في العزة، إذا أردت العزة التي كتبها الله لذاته العلية ولخير البرية صلى الله عليه وسلم ولمؤمني الأمة المحمدية، عليك بالآتي: أن تعتز بالله مولاك الذي له الأسماء الحسنى والصفات العليا، أن تعتز وتتيها فخرا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. أن تعتز بكلام ربك تتمسك به القرآن الكريم، تعتز بهذا الكلام العزيز، لأن الله تعالى قال فيه: وإنه لكتاب عزيز نادر نحتاج إليه. تقرأه، تتدبره، تحكمه في حياتك، تجعله منهاجا ودستورا لحياتك. أن تتمثل بصفات العزيز الغفور الغفار، يعني تعفو عمن أساء إليك وظلم، متمثلا بالعزيز. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، أدي واحدة، والثانية: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. الناس بتتصور ساعة ما أعفو يقولون عفى عن ضعف، فالناس بتضحك عليه، والناس يعني بالعبارة التي يقولها البعض تستكرده، يعني تستخف به. لا، إذا عفوت لله يكون عفوك ليس عن ضعف. إذا دعتك قدرتك إلى ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليه. يبقى ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. ادفن نفسك أرضاً أرضاً، تعلو سماءً سماءً. لا تطلب العزة إلا من الله، ولا تعتز بأحد سواه حتى لا يذلك الله تبارك وتعالى. واستمع إلى قوله: من كان يريد العزة فلله العزة ولرسوله فلله العزة جميعا. دي سورة فاطر تانية في آية أخرى. اطلب رضا العزيز سبحانه وتعالى ولا تطلب رضا غيره، ويرحم الله القائل: أنت العزيز ولا عزيز سواك، كل الخلائق يطلبون رضاك. والقائل أيضا: اجعل لربك كل عز يستقر ويثبت. هذا العز يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. إذا اعتززت وتوكل على الحي الذي لا يموت، إذا اعتززت بشخص ظننت أنه قوي لا يأتيه الموت، فإذا اعتززت به يموت هذا العز، لكن اعتز بالحي القيوم الذي لا يفوت ولا يموت. إياك أن توالي الكافرين ولو بقلبك، إياك أن توالي الكافرين حتى لا تكون من المنافقين الذين قال فيهم رب العالمين: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. خلي بالكم، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة؟ أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. لا يحزنك ما يحصل في هذه الحياة من أعداء الله، خاصة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله له: ولا يحزنك قولهم. وهنا في وقف لازم على قولهم حتى تأتي بقية الآية: إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ولا يحزنك قولهم، ونقف: إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. أعزنا الله تعالى بدين الإسلام، فإذا ابتغينا عزة في غير هذا الدين أذلنا الله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.